السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث عن سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصطحاب النبي لأبي بكر رضي الله عنه في هذه الصحبة. فقلنا إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد بذل كل ما يملك من مال وعلاقات وأولاد وغيره في هذه الهجرة تيسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك، بدأت قريش تخرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشركون ظلوا خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرون البيت. ولكن لما طال الأمر وأعمى الله سبحانه وتعالى أعينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما شعروا إلا ورجل يقول لهم: ما تنتظرون هاهنا؟ تويل معادكم هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد خرج والله هو وصاحبه. ثم هؤلاء لما علموا هذا الأمر جن جنون قريش، وبدأوا يتبينوا ويحاولوا يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعلا خرج ولا لا، وراحوا لبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. أبو بكر يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهبوا واستقروا في الغار، قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. هم قاعدين يتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء، وجابوا ناس يعني خبراء في تتبع الأثر، فلما وصلوا إلى الغار قالوا: هو ده المكان. أبو بكر بيحكي لنا هذا المشهد، إن المشهد ده سبحان الله ذاب معه قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: قلت للنبي: لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في رواية عروة بن الزبير قال: لما أتى المشركون على الجبل اللي فيه الغار وفيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما سمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف. خلاص، إحنا كده الوضع واضح جدا أنهم سيدركوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى سكينته عليهما، وهذا الذي فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذه الآية يقول أهل التفسير أن الله عاتب جميع أهل الأرض إلا أبا بكر. يعني بيقول لهم إيه؟ لو أنتم مش هتنصروه أنا هنصره يوم ما خرج وكان معاه واحد بس ينصره. فهنيئا لأبي بكر. إن هذه الآية يعني لها منزلة، تبين لنا منزلة أبي بكر، وأن له منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. سبحان من ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغادر الغار، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. احنا اتفقنا أن هما كانوا متفقين مع عبد الله بن أريق هيقعدوا كم ليلة في الغار؟ 3 ليالي. بعد كده هيأتي بالناقة، بناقة النبي وناقة أبي بكر الصديق، عشان ينطلق. والفعل ده اللي حصل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في آخر ليلة الاثنين في السحر لأربع ليالي خلونا من شهر ربيع الأول. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك إلى المدينة. هيتحرك إزاي؟ كان معاهم عامر ابن فهيرة، وده أبو بكر الصديق رضي الله عنه أردفه خلفه، وكان معاهم الدليل وهو عبد الله بن أريقط اللي فاهم الطريق كويس جدا. عبد الله بن أريقط يعمل إيه؟ عبد الله بدأ عشان يشوش على الناس ويتوه اللي بيتتبعهم، ابتعد عن المدينة فمشي بعيد، ثم إذا ذهب إلى الساحل ناحية البحر كده خد الطريق مختلف تماما، وهذا الطريق نادر أن في حد يمشي فيه، حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، وده مكان كان بعيد جدا. هذا المكان لم يكن طبيعي أن في حد يوصل المدينة من هذا الباب. في مواقف حصلت في هذا الطريق، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المدينة. يقول أنس: أقبل نبي الله على المدينة. طبعا إذا أقبل النبي إلى المدينة أقبل معه كل خير. لما يقول أنس: دخل النبي المدينة فأضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل كده، لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كله ينور، تحس كانت الفيشة متشالة وخلاص الكهرباء جت. فيقول: وهو مردف أبا بكر، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان شيخ يعرف، كان معروف، كان بيجي كتير والكلام ده. فقالوا لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم جم البيعة وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس يقول إيه، فكل واحد يجي لأبي بكر فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديه؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. لسه بقى ايه، لسه اهل المدينه مستنينهم في قدام، فكان كل شويه كده حد يبدر يشوفوه الاول قبل ما يخش المدينه، لان هيدخل المدينه صلى الله عليه وسلم كما سياتي معنا وهيكون فيها قصه كده. لكن في البدايه ارهاصات المدينه وبدايه المدينه كان كل لما يشوفوا حد يقول: مين ده ابو بكر؟ يقول: ده واحد بيهديني الطريق. فيوري الكلام حتى يستقر ويصل تماما الى المدينه لئلا يحدث مكروه. ابو بكر يقصد ايه؟ يهديني طريق الاخره. واللي يسمع افهم ايه، ده يمين وشمال وبتاع، وده واحد فاهم كده. وده اللي بيسموه العلماء ان الانسان يوري في الكلام، مش يقول له ده والله ده واحد ده النبي محمد اللي مطلوب اللي فيه 100 نقل اللي هيلحقه وبتاع والكلام ده، لا طبعا ما ينفعش. وحصلت قصة كده جميلة لسراقة ابن مالك. سراقة ده كان إنسان كافر، بيقول بيحكي قصة كده ما حدث في نفسه وفي خلجاته. يقول: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة، يعني أشخاص بالساحل، أراه محمدا وأصحابه وصاحبه. أقول له: خلي بالك، أنا شفت من بعيد كده ناحية الساحل وأنا جاي في كده خيالات وناس ماشية، غالبا ده محمد وإيه وأصحابه اللي هجروا. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم. لا لا لا، مش هم، يعني مين اللي يوديهم الناحية دي وبتاع؟ طب ليه سراقة بيعمل كده؟ لو قال لك هو اجري وبتاع يمكن واحد ناقته جاهزه اجري ونلحق. لا، فقال: انهم ليسوا بهم، ولكنك لعلك رايت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضاله لهم. اصل اقول لك، اصل في معدتيها وفي اصحابها بيدوروا عليها، بيلاقوا بيدوروا على حاجه كده ايه تايهه منهم مش عارف ايه. فقال الرجل: لعل، وسكت. قال: يمكن ايه، وسكت. طب سراقه يعمل ايه بقى؟ يروح قايم بيتحرك؟ لا، يبقى اتهرش. قال سراقه: ثم لبست في المجلس ساعه. انت برضه لازم كده تديها برضه اطمئنان. فقعد شويه، قال: ثم قمت فدخلت بيتي فامرت جاريتي ان تخرج لي فرسي، فخرجت به أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر. قال سراقة: فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي. الفرس بتاعه خلاص مش عاوزة تتحرك. فخررت عنها، نزلت، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي. تعرفين الكنانة والسهم ده عندهم، والسيف ده زي الموبايل معاك كان على طول، يعني هم كانوا حتى في المسجد لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بيخطب ايام حديث الافك بيقول لهم يعني: من يعذرني في رجل بلغ اذاه في اهلي ما بلغ. فيعني الاوس والخزرج حصل بينهم ايه؟ هنات كده. الراوي يقول لك ايه؟ فقام الحياه، فكل واحد ايه؟ قام فرفع سيفه. طب انتوا جايين تصلوا مع النبي، ايه اللي معاك السيف؟ السيف ده كان الموبايل، رايحين جايين بيه كده. فهو راح مطلع الكنانه بتاعته، قال: فاستخرجت منها الازلام. زمان في الشرك كان عم ياخد قرار يروح مطلع ليه الازلام دي، حاجه كده زي الايه، زي الظهر كده، زي القمار كده، ويشوف لو يمين يمين شمال شمال بتاع. يقول: فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها اضرهم ام لا. يعني هو عاوز يسال كده ويشوف بقى ايه، زي ما انت كده احيانا تيجي تهزر مع نفسك تقول خلاص لو هنشوف ملك وجايب لك كتابه، لو ملك هروح، لو كتابه مش رايح، لها كتابه وهتروح. فهو ده اللي حصل مع سراقه. يقول: فاخرجت الازلام واستقسمت بها فرفعتها تقرب بي عشان تقول لي، حتى اذا دنوت من، يقول: فخرج الذي اكره. ولو ما طلعتها كده عشان تبين، فخرج الذي اكره اللي هو ايه؟ ما تضرهمش وسيبهم. فبيعمل ايه؟ هيرجع. قال: فخرج الذي اكره الا اضرهم فركبت فرسي، شوفوا ايه، وعصيت الازلام. وعم ده كلها كفر اصلا وشرك وبتاع، احنا نظن احنا عايزين نكون على التوحيد. سبحان الله، واياك لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. كفر بالازلام دلوقتي. قال: فرفعتها حتى اذا دنوت منهم عثرت بي فرسي مره اخرى، فخررت عنها فقمت وبدا يحرك الفرس. قال: ثم ركبت فرسي حتى إذا دنوت منهم وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا قربت أوي لدرجة أنا سامع الهمهمة وهم بيتكلموا. قال: ورسول الله لا يلتفت صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات. لماذا يكثر الالتفات؟ خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب دول اللي بيطلبونه، قد لحقنا. فقال النبي: لا تحزن، إن الله معنا. تحس إن ده كان إيه المتن اللي كل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يغذي بيه مين؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. يقول سراقة: حتى إذا دنوت منهم فكان بيننا وبينهم قدر رمح أو رمحين، خلاص يعني أقل من هنا لآخر الحيطة هنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، قد لحقنا. وبكى أبو بكر الصديق. قال: لما تبكي؟ قال: والله لا أبكي على نفسي، ولكن أبكي عليك صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي على سراقة وقال: اللهم اكفناه بما شئت. قال سراقة: فساخت يد فرسي في الأرض. سبحان الله، أي غاصت حتى بلغت الركبتين، يعني الفرس نزل حوالي 50 سم كده في الأرض. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يدها، فلما استوت قائمة إذا دخان ساطع في السماء من يدها. لأن كده إيه، هو تلبش بقى، قال لك كده في حاجة غلط. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام، يمكن بقى تنطق المرة دي، يعني برضه هو مش عاوز يمشي على إيه، على حاجه غلط، يعني يقول لك انا مش عاوز اعمل حاجه غلط. عارف كده لما في واحد كده يكون واخد ورث اخته، فيقول لك: انت تعالى نسال سيدنا الشيخ، ولازم يقول لك سيدنا دي، وبعدين يجي كده ويستناه برضه بعد الخطبه نص ساعه كده يقول له: سيدنا، انا والله واقف كتير برضه، انا مش عارف صنع. الحمد لله انا من وانا صغري كده، من ايام ما كنت بجيب سريلاك وبيجيبوا لي، كنت دايما اخاف من الحرام. ايه حكم كذا وكذا؟ اصل انا اللي بصرف عليها، وابويا مات وهي صغيره، وانا اللي عملت. الشيخ يقول له: لا يجوز. روح ماشي كده يقول: يا ابني شوف لنا واحد تاني، ده شكله مش فاهم حاجة، ده كان سيدنا الشيخ ومنتظرينه. سبحان الله. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. فناديتهم، واضح كده ان الموضوع فيه مشكلة، فناديتهم بالأمان، يعني قالوا تعالوا بقى انا هأمنكم واستنوا. فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم اللي انا شفته ده ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله خلاص كده واضح ان الموضوع ده انتهى. فقال فوقع في نفسي مما لقيت ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الدية، واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم. ما عاوز بقى يقول اي حاجه، قال لك بص ده شكله هيبقى نبي وشكل فعلا الموضوع صحيح، فقول اي حاجه بقى، قول له بقى ايه يعني حاجه تشفع عليك بكره ولا حاجه يمكن. سبحان الله، واسلم بعد ذلك صرافه وحسن اسلامه، وكان من سادات الصحابه رضي الله عنه. وبدا يقول اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم امنه واعطاه الامان، واتفقوا مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر احد بما حدث، لا تخبر حد، وحاول بقدر الامكان انك تشوش عليه. فجعل سراقه لا يلقى احدا، هو راجع بقى، الا قال كفيتكم بها هنا، فلا يلقى احد الا رده، قال له لا لا المكان ده ما فيهوش، انا لسه راجع خلاص. على كده انت تكون محفظتك ضايعه ولا حاجه، فواحد يقول لك لا انا دورت تحت السرير، ما تدورش انت ايه هنا تاني خلاص. فهو بيقول لهم ايه، خلاص انا كتبتكم هذه هذا الامر. حصلت برضو امر كده تاني، وهم ماشيين النبي صلى الله عليه وسلم اراد ابو بكر الصديق، خلاص الطريق صعب جدا، عاوزين يشربوا ولا عاوزين ياكلوا اي حاجه. قال ابو بكر ارتحلنا من مكه وسرنا ليلتين ويومنا حتى اظهرنا وقام قائم الظهيره، حتى اظهرنا يعني وصلنا للظهر. قال فرميت ببصري هل ارى من ظل فاوي اليه، الدنيا ولعه وعاوزين ظل ريح فيه، فاذا صخره اتيتها فنظرت بقيه ظل لها فسويته، فرش المكان كده واجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا، شوف في حد بيتبعنا ولا لا، فاذا انا براع غنم يسوق غنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا، برضو واحد مع غنم والدنيا مولعه والظل. فلما اتى فقلت لمن انت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقال فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فأمسك الشاة واعتقلها، ثم أمرته أن يعطينا من هذا اللبن. أقول لما فعل هذا أيقظنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وهو يشرب، وهذا الرجل لما رآه هابه، فقال له بالله من أنت؟ يقول له بالله أنت مين؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. سبحان الله. فقال النبي أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ، اللي هو ترك دينه بقى خلاص ساب دينه وخد دين تاني. قال إنهم لا يقولون ذلك. فقال الراعي فأشهد إنك نبي. ليه يا عم؟ قال وأشهد أن ما جئت به حق، وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. قول وأنا جاي معاك. قال له لا، أنت أول ما تعرف إن إحنا خلاص استقرينا في المدينة وبقى خلاص امرنا ظهر، تعالى واسلم هذا الراعي ان شاء الله الراعي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.